يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إخوتي المشاهدون أرحب بكم في هذا اللقاء الجديد وقد تطرحت مع الأخوين الفاضلين الدكتور محمد الخضيري والدكتور عبد الرحمن الشهري ما يتعلق بسورة النساء وأخذنا بعضا من علوم السورة ثم أخذنا أيضا جولة مع الآية الأولى وبعض الفوائد المتعلقة فيها واليوم سنكمل ما بدأناه ونذكر ما يتعلق بالآية الثانية أو ما زلنا في الآية الأولى في قوله واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فما زال هذا المقطع لم نتحدث عنه وكنا وقفنا على أن هناك بعض الفوائد المتعلقة بهذا المقطع ولعلكم تأذنون لي أن أبدأ بأول قضية كنا لعلنا أشرنا إليها وهي قضية العطف بقوله واتقوا الله مع أنه ابتدأ بقوله اتقوا ربكم فعطف بالألوهية على الربوبية في الأمر بالتقوى نعم وطبعا ظاهر الأمر أن الأمر الأول في اتقوا ربكم أنه مرتبط بعموم الناس والحدث الخلق اللي مرتبط بالخلق نعم والخلق مرتبط بالربوبية وأما الآخر هو مرتبط بالتشريع وغالبا ما يأتي التشريع مع اسم الجلالة الله وفيه من تربية المهابة ما فيه يعني كأنه إذا جاءت قضية التشريع تحتاج إلى إلزام وتكليف فهي تحتاج إلى شيء من المهابة في الأمر فجاء الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى هنا دون الأمر بالربوبية جميل نعم أيضا من المسائل التي كنا أشرنا إليها في وجه ارتباط آخر الآية في قوله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام لماذا نبه هنا على صلة الرحم وأشرنا إلى أن هذا يناسب ما ذكره في أول الآية في قوله وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وأن معنى بث بمعنى نشر نعم. وأن البث من مستلزماته الانتشار في الأرض وهذا مظنة انقطاع الأرحام وعدم التواصل نعم. فيما بينه فنبه في آخر الآية إلى ضرورة صلة الرحم لأن هذا يحتاج فعلا إلى أن يعني يقاوم أو يجاهد الإنسان نفسه بالانقطاع بالتواصل مع أرحامه مع والديه مع إخوانه مع أقاربه فنبه فقال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أن تقطعوها لأن كثير من المفسرين لا يربط بين الأمر بصلة الرحم في هذه الآية ما مناسبة الأمر بصلة الرحم في هذه الآية وهذه المناسبة هو أنه قال وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وهذا مظنة قطيعة الرحم وانتشار الناس والانقطاع نعم إن الله كان عليكم رقيب وهذا يؤخذ منه يا إخواني أن هذه السورة جاءت أيضا لي يعني وضع الوشائج بين الناس واحترام هذه الوشائج وتقديرها فسنجد في السورة وفي ثناياها احترام الأيتام وأيضا يعني ما يكون من الصلة بين الأزواج وكيف التعامل فيها ومسائل كثيرة حتى ذكر في السورة قوله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو إصلاح أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله سوف نؤتيه أجرا عظيما. لاحظ كيف أنه الربط عامة جاء في هذه السورة. وإن امرأة خافت من بالها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. فهذه السورة جاءت أيضا لي يعني إدراك هذا المعنى والتأكيد عليه، وهو الربط بين الناس وإيجاد التراحم بينهم واللحمة. ولأجل ذلك قسمت الأموال وقسمها الرب سبحانه وتعالى لأجل ألا يحدث بينهم خلاف أو شر أو إشكال في هذه الأموال التي تأتيهم من مورثيهم. فهي قضية في غاية الخطورة. أنا أنظر يا إخواني إلى أمر مهم جدا، وهو أننا نتساهل في أمر هذه الروابط، فإذا انقطعت لم تسعفنا إمكانياتنا أن نربط. صحيح. فنحن نقول لا، البداية من هنا، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يعني الرحم هذه لابد أن نعتني بها وأن نحافظ عليها، وأن نعلم أن وصلها والحفاظ عليها قربة لله عز وجل. فإذا حصل خلل ونحن قد اعتنينا سهل علينا إعادة الوصلة مرة أخرى. في دكتور مساعد عفوا أيضا صلة الرحم الموجودة في أول الآية، لو تلاحظون السورة كلها تقريبا كأنها تؤكد هذا المعنى، من حيث عندك يوصيكم الله في أولادكم، هذه صلة رحم. صحيح. حديث عن الرحمة ليس كذلك؟ جميل. ولكم نصف ما ترك أزواجكم، العلاقة بين الزوج وزوجته حتى في الميراث، إذن مسألة متعلقة بالرحم أيضا. تقسيم التركات والمواريث كلها صلة رحم. نعم. عدم تقسيم التركات يوصل إلى القطيع، وهذا هو الغالب. أيضا للرجال النصيب، يعني تلاحظ كما تفضلت الآن، يعني فعلا البدء بقوله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إضافة إلى الصلة اللي موجودة بين بثة وبين الأرحام هنا، لكن بقية السورة تؤكد هذا المعنى. وهذا ما يسمى تقسيم الحقوق وأداء الحقوق، كله من باب صلة الرحم. هذا يسمى براعة الاستهلال عند العربيين. ولذلك شوف الآن، يعني الدكتور عبد الحميد طهماز رحمه الله، وبالمناسبة توفي الشيخ عبد الحميد طهماز رحمه الله، نسأل الله أن يتغمده برحمته، صاحب لعلي يعرف بهذا الكتاب بمناسبة يعني ذكره، كتاب حقوق الإنسان في سورة النساء للشيخ عبد الحميد طهماز، عبد الحميد محمود طهماز. والشيخ عبد الحميد رحمه الله من أهل حماة من سوريا، توفي عن 75 سنة. له سلسلة التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، سلسلة مبسطة وميسرة، وفيها يعني تقرأ الكتاب هذا بالرغم من وجازته تأخذ فكرة ممتازة جدا عن سورة النساء. نعم. وكذلك بقية سور القرآن الكريم. فالشاهد أنه ذكر سمى الكتاب حقوق الإنسان في سورة النساء. الآن ما أكثر المواثيق التي تكتب الآن لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الآن؟ نعم. وفي الأنظمة المعاصرة ليس هناك نص في هذه الحقوق التي يزعمونها على مسألة صلة الرحم. أين؟ التي جاء بها الإسلام سبحان الله. هذا المعنى الشرعي، المعنى السماوي، صلة الرحم. وحتى عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرحم عندما يعني خلقت فتعلقت بالعرش، نعم، واستجارت بالله سبحانه وتعالى من القطيعة، قال هذا مقام العائد بك من القطيعة، فقال ألا يرضيك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. الله أكبر. وتأمل حتى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ونحن ننظر للموضوع أحيانا ببساطة شديدة على المسألة. صلة الرحم مسألة اختيارية، إن شئت أن تصل وإلا فأنت في حل، والمسألة ليست بهذه البساطة، وإنما شوف العقاب. فهل عسيتم إن توليتم، أي إن توليتم عن الاستجابة لهذا الأمر، أن تفسدوا وتقطعوا. فيعني صلة الرحم واضحة في سورة النساء بشكل كبير جدا. وكونها من أظهر حقوق الإنسان فعلا على أخيه، فضلا عن أن تكون حتى من حقوق المسلم على أخيه، فضلا عن من حقوق الأقارب. نعم. لا شك أن هذا يعني وهنا مسألة مهمة يا دكتور عبد الرحمن، وهي أنه قد يفهم بعض الناس من الصلة أن لا يحدث منه سوء لأرحامه، وليس هذا هو المقصود. هناك حقوق وقطيعة، بمعنى أن يقطع الإنسان الرحم ويسيء إليها، وهناك سلبية في التعامل مع الأرحام، لا يؤذيهم ولكنه لا ينفعهم ولا يصلهم ولا يعني يقدم لهم خيرا ولا يعود مريضهم أو يتبع جنازة أحد منهم أو يواسي ضعيفة أو نحو ذلك، وهذا حرام أيضا، لأن المأمور به بالنسبة لنا هي الصلة، والصلة أن تصل، تصل ببرك وإحسانك ونفسك وعونك ورفدك وأشياء كثيرة جدا. ولذلك نحن نقول المطلوب منك ليس هو أن تبقى غير مؤذن، لا، أن تحسن وأن تجتهد في الإحسان وأن تبالغ فيه ما استطعت. ولو جلسنا نتحدث عن يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في إيصال هذا المعنى إلى أصحابه وإقناعهم به، وبيان كيف كان عليه الصلاة والسلام يصل رحمه ويوصي بصلة الرحم، أظن يعني ما تكفينا لا جلسة ولا جلستين، صحيح، كثيرة جدا. بالمناسبة بين يدي كتاب سأقرأ من عبارة ونعلق عليها، هو كتاب طرح حديثا جديد طبعته الأولى عام 1430 من كتب التفسير يعني الجيدة، لفتح الرحمن في تفسير القرآن للإمام القاضي مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي، توفي سنة 1927. في نفس السورة في الآية التي نتكلم عنها لما تكلم عند قول يا أيها الناس يقول خطاب لجميع بني آدم، ثم قال والناس نعت لأي يا أيها الناس، والناس المؤمنون ونحوهم، والناس والمؤمنون ونحوهما تعم العبيد عند أحمد وأصحابه وأكثر يتبع الأهمة. طبعا أذكر هذا لكي نبه على أثر المذهب في التفسير، نعم، في إبراز الفائدة، مع أن الفائدة هذه قد كثير من المفسرين يمر عليه لا يذكر هذه الفائدة، لكنه أشار بالذات إلى مذهب الإمام أحمد. يعني تقصد أن الإمام أحمد يرى أن كلمة الناس تشمل الحر والعبد أيضا، الحر والعبد، نعم، وكذلك المؤمنون أيضا، نعم، والمؤمنون تشمل الحر والعبد. إذن فالخطاب هنا بما فيه من أمر أو نهي يدخل فيها هؤلاء، يدخل فيه العبيد، هذا الذي يريده. نعم. في قوله والأرحام كما تعلمون فيها قراءتان، نعم، اتقوا الله الذي تسألون به والأرحام، وهذه قراءة الجمهور، نعم، والقراءة الأخرى اتقوا الله الذي تسألون به والأرحام، نعم، وهذه قراءة حمزة. نعم. يقول العليمي قراءة العامة بالنصب أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها، وقرأ حمزة بالخفض أي به وبالأرحام، قال والأولى أفصح اللي قراءة الجمهور. نعم. طبعا هذا منهج للعلماء سلكوه في إبراز طبعا الفصيح والأفصح من القراءات، وبعض المتأخرين ينزعج من هذا التعبير أنه لا يجيز أن يقول فصيح وأفصح، مع أن هذا مخالف لقوانين اللغة أصلا، لأن كلام الله نزل على قوانين لغة العرب. نعم. ولغة العرب فيها فصيح وأفصح، لكن كل كلام الله سبحانه وتعالى في الذروة العليا من الفصاحة. نعم. ثم بعد ذلك تفاضل بعد ذلك. ولكن لا يفهم أنه يكون يقول أفصح أن الثاني ليس فصيحا، وإنما هم يعني هذه القراءات في الفصاحة وصلت إلى حد الفصاحة التامة، ثم بعد ذلك تتفاضل في مجال الفصيح والأفصح فقط. نعم. لو كان المفسرون عبروا بعبارة ألطف من الأفصح لكانت أولى، مثل كلمة مثلا أشياء، يعني مثلا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هذا الأسلوب أشيع في الاستخدام، هذا جميل، إيه، فوصفوهم بالأفصح لأن أكثر العرب يستخدمونه، إلا أنه قد يوهم، لكن نقصد أنه ما حتى ما قول العلماء في هذا ليس هناك فيه إشكال، لأن مصطلحات معروفة ومتداولة. صحيح. طبعا الأخطر من هذا في هذه القراءة هو موقف البصريين، كثير من البصريين واعتراضهم على القراءة، حتى أن المبرد توفي سنة 285 ومن كان يعني أكبر البصريين في عصره، قال عن هذه القراءة، قال لو سمحت قارئ يعني لو قرأ بها قارئ وأنا في الصلاة لتأبطت نعلي وخطأت الصلاة. عجيب، يعني يرى أنها خلاص، يعني يرى أنها قراءة يعني فاسدة بالنسبة له، فاسدة. نعم. كثير من عالج أيضا هذه القضية، لقضية الاعتراض على القراءات، أنا ألاحظ أنه يتشدد في الاعتراض على من اعترض، يعني يتشدد في الاعتراض على من اعترض، فبعض من يتكلم عن مبرد أو يتكلم عن غيره من العلماء الذين اعترضوا على بعض القراءات، تجد أنه يكون سليطا أحيانا، يعني بعضهم يكون سليطا وبعضهم يكون شديدا في النقد. نعم. والحقيقة أن هناك ملحظ أنا أرى أنه مهم جدا ونحن نغفل عنه، وهو البحث عن السبب الذي دعا مثل هذا العالم الكبير، لا تكلمنا الآن عن إنسان طالب علم صغير، هذا المبرد. نعم. إمام أهل البصرة في زمانه، محمد بن يزيد، محمد بن يزيد، نعم، صاحب المقتضب، صاحب الكامل، يعتبر من كتب المشهورة. نعم. فأنا لم أجد إلى الآن من اجتهد في أن يبحث عن السبب الموجب للاعتراض على القراءة. والسبب الموجب للاعتراض على القراءة يخفف عندنا وطأة التعامل مع هذا العالم أو غيره، في أننا نعرف كيف نتعامل مع هؤلاء العلماء. لأن لا نتعامل الآن نحن في مسألة، لأن عندنا عاطفة في تلقي هذه المعلومة، وأنه قد رد قراءة متواترة. لو كانت متواترة لا يتصور أن المبرد يمكنها، متواترت عنده لا يتصور إطلاقا أنه ينصر. صحيح. فإذا هناك قوانين كان يعملها المبرد، هذه القوانين دلته على هذا هذه النتيجة. نعم. وإن كنا نخالف، ولكن المقصد أن لابد أن نعرف ما هو السبب الموجب، ولا نتصور أن مثل هؤلاء من علمائنا أنه يطلق مثل هذا جزافا. صحيح أنه تكلم في آية قرآنية، تكلم في وجه قرآني، نعرف هذا. ودراسة التاريخ ضرورية جدا في هذا الباب. لا أنا شك. أظن والله أعلم، وهذه تمر في كل مسائل العلم وليس في القراءات وحدها. نعم. أحيانا تأتي المسألة في بادئ الأمر تجد قولا فيه شذوذ، لكن يعني لما تنظر تجد أن هذا في بادئ الأمر، ثم بعد ذلك يعني يتتابع الناس حتى ينقطع مثل هذا القول. صحيح. فتستغرب أنه كيف قال فلان هذا القول، لأنه تصور المسألة بصورة معينة. نعم. أنا أقول البحث التاريخي في أي أمر يجلي لك الحقيقة. ولذلك مثلا في موضوع القراءات هذه، متى يعني أشيعت القراءات المتواترة واتفق الناس على أن هؤلاء القراء كل ما يتلون به قد تواتر وأنه منضبط وقد فحصه العلماء فحصا إسناديا وفحصا لغويا بحيث لا يند عنهم فيه شيء؟ هذا ما جاء له في القرن الرابع ترى. ده متأخر. يعني تستطيع أن تقول بدأ يستوي في القرن الرابع من ابن مجاهد ومن بعده، أليس كذلك؟ وحتى ما كانوا يطلقون عليه متواتر، يقولون قراءة المستفيضة. المستفيضة والمنتشرة. نعم. لكن يرون هم أنه ما قرأ بها فلان إلا وقد تلقاها عن عدد يعني يستحيل تواطؤهم على الكذب، أو لا يمكن أن يكون هذا النقل فيه شيء من الاختيار الشخصي. صحيح. الخارج عن الرواية. في السابق كان ذلك محتملا، يعني في عهد مثلا المبرد أو عهد الفراء أو غيرهم من الأئمة المتقدمين الذين رويت عنهم مثل هذه الاعتراضات، كان ذلك غير موجود. يعني احتمالا هذه القراءة كانت بمحض السليقة أو اللغة لفلان من الذين رووها، هذا احتمال وارد. نعم. لأنه ما تواترت عنده، ولذلك هو الآن ينقدها نقد لغوي متجرد. نعم. ولا ينظر للاعتبارات الأخرى. لو علم أنها قد تواترت ممكن هو خلاص يغير قناعة، أو علم بصحة الرواية، أو علم بصحة الرواية مثلا. أين هذه القضية؟ حتى الطبري رحمه الله ترى في كتابه الكثير من هذا. طبعا صح. أنا أخشى أن الأخوة المشاهدين ما هم يعني ما فهموا وجه تخطئة المبرد للقراءة. يعني الآن القراءة كما ذكرت أنت في الكتاب قال وقراءة العامة بالنصب. نعم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. واتقوا الأرحام. نعم. يعني واتقوا الأرحام أن تختاروا مفعول به. نعم. منصوب على من نصب الفتح الظاهر على آخر. وهذه قراءة العامة، ويقصد هو بقراءة العامة طبعا للإخوة المشاهدين أنها قراءة بقية القراء. نعم. أكثر القراء، وليس المقصود قراءة العامة عامة الناس. نعم. هذا يعني مصطلح موجود في كتب التفسير. صحيح. قراءة. نعم. العامة. نعم. يعني قراءة جمهور القراء. نعم. حمزة الكوفي خالف القراء فقرأها بالنصب، فقال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، عفوا بالجر. نعم. بالخفض. فقالوا كيف وجه التخطئة، كيف يا حمزة تعطف ظاهرا على مضمر، على مضمر. يعني واتقوا الله الذي تساءلون به، الهاء هنا يعتبر ضمير. نعم. وليس كذلك. عطف عليه اسم ظاهر، فعطف عليه اسم ظاهر. نعم. فقالوا هذا خطأ وهذه قراءة مردودة، يعني القواعد اللغوية لا تسعف مثلها. يقولون العرب لا تخفض ظاهرا على مضمر. نعم. لا تخفض اسم ظاهر، عفوا تعطف. نعم. لا تعطف اسما ظاهرا على مضمر. نعم. فأنت عندما قلت واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام، عطفت كلمة الأرحام وهي ظاهرة على. نعم. الضمير اللي هو الهاء. جميل. هذا الرد، هذا الخطأ. جميل. لكن عندما تأتي وتتتبع لغة العرب تجد أنها قد استخدمت هذا الأسلوب. نعم. ومعناها أن المبرد حكم بما بحسب علمه. بما يعني. نعم. رأى بما عرف. ولا يتوقع. نعم. يعني وهذه قضية مرتبطة بالتاريخ، ولا يتوقع أن هناك أن يعني علم العربية، هناك من علم العربية ما ليس عنده هو في عصره وما حواه عصره، مع أنه. نعم. إمام اللغة كما. نعم. تفضلت في كتاب. نعم. لكن لغزة كما تفضلت في كتاب، لكنه فات عليه كثير من الشواهد خاصة الشعرية التي أوردها المفسرون والذين ردوا عليه قالوا لا أنت يا شيخ محمد فات عليك الكثير من الشواهد التي عطفت فيها العرب الظاهر على المضمر. صحيح. ولو أنا متأكد لو رآها المبرد لرجع، لأن رجل رجاع وأواب. لاحظ عبارة الطاهر بن عاشور ويعترض على المبرد، يقول قال المبرد لو قرأ الإمام بهذه القراءة لأخذت نعلي وخرجت من الصلاة. الحقيقة أسلوبه مؤدب في الاعتراض. صح ولا لا؟ يقول يعني أنصرف واسمع. أنصرف، لأن بعضهم يقول لو سمعت من يقرأ بها لا ضربته أو لا حذوته. قال الطاهر رحمه الله: وهذا من ضيق العطن وغرور بأن العربية منحصرة فيما يعلمه. ولقد أصاب ابن مالك في تجويزه العطف على المجرور بدون إعادة الجار فتكون إلى آخر كلام، طبعا دخل في قضية أخرى لكنه اعترض طبعا عليها. طبعا ابن مالك من أكثر من أورد الشواهد، ولذلك هم يتهمون ابن مالك، بعضهم يتهمه بأنه يصنع الشواهد وأنه يأتي بشواهد لا يعرفها المتقدمون من النحاة. ونحن نبرئ ابن مالك حقيقة من مثل هذا. صحيح. لكنه كان واسع الاطلاع حقيقة. صحيح. كان رجلا واسع الاطلاع، فيأتي بشواهد يستخرجها من الأشعار ويستخرجها من شعر العرب. هو ذكر هذه القراءة في المال في في في في الألفية بالذات. نعم، وذكر قراءة أخرى، قراءة ابن عامر. عامر أيضا. وحجتي قراءة ابن عامري وكم لها من عاضد وناصري. نعم. في موضوع أيضا قد يكون يقصر علم الإنسان عن الحقيقة، أولا العربية واسعة سعة لا يمكن أن يحيط بها أحد، كما قال الإمام الشافعي العربية لا يحيط بها إلا نبي. نعم. وعليه فمتوقع الحقيقة أن يحدث من هؤلاء الأئمة أنه مع طول باعه وطلاعه على علوم العربية أن يند عنه الكثير. صحيح. انظر مثلا إلى الإمام الطبري على ساعة اطلاعه كان ينكر بعض حتى القواعد الإعرابية بهذه الحجة. محمد عبد الخالق عظيمة رحمه الله، رحمة الله عليه، في كتابه دراسات أسلوب القرآن، في أسلوب القرآن الكريم الذي أخذ عليه جائزة الملك فيصل عام 1401 أو نحوها، يستاهل. العجيب هذا الرجل في كل قضية من قضايا اللغة التي قيل فيها شاذ أو قليل أو نادر أو ضعيف أو منكر أو مستنكر أو غيرها من العبارات التي يعني يستخرج فيها يحكم فيها على أسلوب معين بأنه لا يمكن أن يكون في العربية، بدأ يتتبع الشواهد من القراءات القرآنية. ويستخرج أحيانا على القضية التي قيل فيها أنها شاذ أحيانا 25 موطن مثال صح في القرآن بأنه قد قرئ به، فيقول كيف يحكم عليه بالشذوذ وقد ورد في أفصح كلام، وأيضا ورد في 25 موطن هذه هي، ويسردها بأسماء رواتها وقرائها. هذا يعيدنا إلى شيء حقيقي مهم جدا غير ما ذكرته أولا، وهو القضية الاستقرائية، الاستقرائية وخصوصا في اللغة العربية، القدرة على الاستقراء. صح. أي سهلة ترى. وأنك تضع شيء معين نصب عينك وتدخل إلى عالم العربية وأنت لا تريد شيئا غيره، تبحث وتنقب. أنا أذكر على سبيل المثال كنا في الصف الأول في الكلية، فجاءنا قضية الكلمات التي بنيت على الفعل المبني المجهول، لا يعرف لها يعني المبني المعلوم. في عدد من الكلمات العربية تعرف بالمبني المجهول، فيقول أذكر الكاتب أو صاحب الكتاب: وهذه كلمات معدودة في لغة العرب لا تتجاوز مدري 5 أو 10، وذكر نماذج لها. هل تذكرون منها شيء؟ والله مثل كرمة، مثل زهية. زهية. أين؟ المهم أنا نسيت الآن وش في مجموعة كلمات. أين؟ جيد. اللي يعني مشهورة صيغتها للمجهول. للمجهول. ما فيها مبني المفهوم. ما فيها مبني المعلومين. يقول الشيخ هذا: وقد تتبعتها في العربية فوجدت من لسان العرب، أخرجت من لسان العرب واحدة أكثر من 70 كلمة. شوف يعني أنه قضية الاستقراء مهمة جدا. صحيح. للوصول إلى نتائج صحيحة ومنضبطة، لأن العالم أحيانا سبحان الله لا يضع يعني خاطره أو فكره على شيء معين فيرد عنه الكثير. سبحان الله. صحيح. لا شك صدقت. صحيح. يعني التحدي في مثل هذه الأشياء صعب. صحيح. الختام في قول الله عز وجل: إن الله كان عليكم رقيبا. أنا أظن أن هذا الختام مناسب جدا للمعنى الذي وضع في الآية، وهو التقوى، اتقوا ربكم الذي خلقكم واتقوا الله الذي تساءلون به، وقضية الأرحام. فالتقوى يحتاج التأكيد عليها إلى أن يقال لك هناك رقابة عليك، لأن التقوى معنى داخلي. نعم قلبي. أي نعم، على يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر التقوى قال، أشار إلى صدره، يعني محلها القلب، فأساسها قلبي. إذن حتى يخوف العبد ليلتزم هذه التقوى يقوم بها، لا بد أن يقال له هناك رقابة من الله سبحانه وتعالى، فالله يراقبك ويطلع عليك في سرك وعلانيتك، في ليلك ونهارك، في كل حال من أحوالك، لن تغيب عن نظر الله سبحانه وتعالى في أي حال من أحوالك. هذا الذي يحمل الإنسان على التقوى، لأنك الآن قد تتقي أمام الناس، ولا أمام المصلين، ولا أمام طلابك، ولا أمام يعني من تخافه أو تخشاه، لكن إذا كنت في خلوة من أمرك ذهبت التقوى، تصرفت كما يعني تشاء أو كما تحب، فيقال اتق الله، فالله رقيب عليك مطلع عليك، لا تغيب عنه لحظة واحدة. يعني ركن التقوى هو المراقبة. نعم، ركن التقوى هو المراقبة. نعم. وفي قضية الأرحام أيضا المراقبة هنا مهمة جدا. نعم. لأنه ممكن مثل ما ذكرنا قبل قليل، يعني لا تحسن ولا تسيء ولا يسألك أحد، لكن يبقى حق الله. صدق. اتق الله، يعني أنت الآن إن نجوت من مراقبة أرحامك في أنك قدمت ولا ما قدمت، أو أديت يعني هذه الصلة على وجهها الصحيح أو لم تؤديه، فهناك رب سيسألك عن هذه الرحم، فاتق الله. والقضية ما هي قضية اختيارية، قضية يتعبد الإنسان لله عز وجل بها. نعم، أنا أشك أن الختام واضح واضح وظاهر المناسبة. نعم، لأنه الآن كأنه الآن لو تأملنا الآية فيها نوع من من العموم. أي نعم، يعني يا أيها الناس اتقوا ربكم. صحيح. ثم اتقوا الله الذي تسألون به، واتقوا الأرحام على قراءة الجمهور. نعم، أول تسألون به وتتساءلون بالأرحام، بالأرحام. نعم، ولذا ناشدتك الله والرحم لقولة الدار عقبة من عقبة أو غيره اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، لما تلا عليه سورة العتبة بالربيع، أو عتبة بالربيع، ناشدتك الله والرحمة. أي نعم، لا وهي من عادات الجاهلية المعروفة عندهم. مع أنهم كانوا يخلون ببعض أو بأنواع من الرحم ستأتي. نعم. ومن أهم قضية اليتيم بالذات والمرأة، والمرأة. نعم. مع أنهم كانوا يعنون بالرحم فيتساءلون بها من تعظيم لها. نعم، من تعظيم لها، لكن هناك صور من الرحم عندهم فيها خلل في عوائدهم الجاهلية، وجاء الإسلام ليتمم ويصحح هذا الخلل، يعني ما يبقي ما بقي من صحيح عندهم ويتمم. فكان هذه الآن عامة، يعني ثم دخل في التفصيلات. نعم. وإذا ابتدأ بحق إيش؟ اليتيم. اليتيم. نعم. فهذا سبحان الله، لو تلاحظ اتقوا الله الذي تسألون به والأرحام، ثم قال وآتوا اليتامى مباشرة. صحيح. فهو إذن جنس من الأرحام مما كان يخل به أهل الجاهلية، فحسن الابتداء به في هذا الموطن. ولأنهم أضعف هؤلاء الأصناف. نعم. لا يستطيعون أن يعبروا عن حقوقهم، ولا أن يستجلبوها، ولا أن يدافعوا عنها. ولاحظ أن العبارة جاءت في أول شيء آتوا، أدوا، أعطوا. أين ما فيه يعني بيان للحق وأمر بتقديمه من دون مقدمات، لأنه حق ظاهر جدا. آتوا اليتامى ونسب الأموال إليهم، هذه مهمة. معناته أن المال هذا مو بتفضل منكم، هذا حق لهم ثابت خالص لا شك فيه ولا مليه. نعم. طيب لماذا يقول هنا وآتوا اليتامى أموالهم؟ هذا سؤال يذكر دائما في كتب التفسير. كيف يقول وآتوا اليتامى أموالهم وصفة اليتم تزول عن الشخص إذا بلغ، ليس كذلك؟ نعم. لأنهم يقولون أن اليتيم هو الذي مات والده من الناس وماتت والدته من البهائم، وسمي اليتيم يتيما لأنه منفرد. يقال مثلا هذه قصيدة يتيمة، يعني ليس لها نظير. نعم. أو شجرة يتيمة منفردة بعيدة هناك عن الشجر. فاليتيم سمي يتيما لأنه أصبح بلا معين وبلا ناصر، مات والده الذي كان يعضده وينصره. فعندما يكبر ويبلغ سن البلوغ فإنها تزول عنها هذه الصفة، صفة اليتيم. فيستحق أن يعطى المال إذا بلغ رشده، فزالت عنه صفة اليتم. والخطاب هنا يقول آتوا اليتامى أموالهم. الجواب أبا عبد الله في نظري أنه اليتيم أصلا يحتاج إلى أن يؤتى ماله وهو صغير لينفق، يعني قبل بلوغه، قبل بلوغه يعطى حقه من هذا المال فلا يجحد، وهذا اللي يبدو بدل ما يعيش. يعيش فقيرا يتكفف الناس ولا يسألهم ولا الناس يتصدقون عليه، يعطى ماله الذي هو له. نعم حقه. أيوه. من هذا المعنى في الآية يختلف عن المعنى الذي في الآية التي ستأتي. أين؟ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواله. أي نعم. نعم. هذا معناه أنه في في في في. إذن الآية الأولى مقصود بها أنك تعطيه وأثناء وهو يتيم صغير تصرف عليه وتنفق عليه من ماله. نعم. وهذيك بعد أن تستوثق منه. جميل. أي نعم. أيضا طبعا في قوله وآتوا اليتامى أموالهم، يعني التعبير بالإيتاء يختلف عن التعبير بالإعطاء. يعني إنا أعطيناك الكوثر، هنا آتوا اليتامى أموالهم، يعني قصد أنه يأتي في القرآن الإيتاء صحيح ويأتي إيش الإعطاء. الإعطاء وكلاهما مؤداه أو المعنى الكلي فيهما واحد، لكن قطعا هناك فرق بين يعني الإيتاء وبين الإعطاء. ويبدو والله أعلم أن الإيتاء فيه معنى التأتي شيئا فشيئا، أما الإعطاء فيبدو والله أعلم أنه جملة جملة واحدة، لكن طبعا هذا يحتاج إلى تتبع أيضا أكثر لاستقراء أكثر. لكن هكذا وأنا أراجع المادة آتى وأعطى يعني ظهر لي هذا المعنى، في أنه الإيتاء يعني فيه معنى التفصيل نعم شيئا فشيئا، والإعطاء سبحان الله مثل جزاء من ربك عطاء حسابا يعني لأنه دفعة واحدة جاءهم، إنا أعطيناك الكوثر وانتهى، يعني أعطيه وانتهى فجاءه دفعة واحدة. وهذا يعني تفريق جيد وتحتاج إلى مراجعة. نعم. الإنسان الذي يخاف الله عز وجل لا يحب أن يكون ما يأكله خبيثا ولا ما يأخذه خبيثا. نعم. فيقول لا تتبدل الخبيث بالطيب، لأن ما تأخذه من مال هذا اليتيم سينقلب خبيثا في حقك، تأخذه بغير حق يعني لأنه بغير حق. نعم. والعجيب أن وصف الـ الـ الـ الـ يعني الخبث في المال في أكثر من موطن في القرآن. نعم. ما يدل على أنه بالفعل حتى وصفة الخبيث سبحان الله، مع أنه قد لا يكون ظاهرا أحيانا يذهب الإنسان إلى الخبث المادي. نعم. من يرى نجاسة أو غيره. أي نعم. لكن لا يكون ظاهرا له مدى الخبث الذي يكون في مثل هذه الأموال. صحيح. وأيضا يدخل عليه الخبث في ماله كله وفي حياته وفي أينا. أهله وفي أينا. أينا. فيعني يفسد عليه ماله. نعم. الطيب الخبث بمناسبة يظهر لي والله أعلم أنه درجات، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أجرة الحجام وحلوان الكاهن ومهر البغي ذكر أنها في كل واحد منها أنه خبيث، ما يدل على أن الخبث أصناف. في خبث معنى أنه ليس هو الأولى، ولا ينبغي الإنسان أن يجعل رزقه منه، ليس لأنه محرما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجره، ومع ذلك سمى أجرة الحجام خبيثة لأنها شيء مستردل، ما ليس هو الأولى في أن يجعل الإنسان مهنته الأساسية التي يأكل منها ويسترزق من هذه الصنعة، مع أنها حلال. أي نعم. ويصل الخبث إلى أنك والعياذ بالله قد تفعل الفعل المحرم فتأخذ منه أجرة، كما هو مثلا مهر البغي نسأل الله العافية والسلامة. ويصل الخبث إلى أن يكون في تعدي على أموال الآخرين كما هو في أكل مال اليتيم. أكل مال اليتيم. وقد يزيد الخبث على ذلك من الاسترزاق من السحر والشعوذة والكهانة وادعاء علم الغيب والشرك بالله عز وجل وبيع الأصنام ونحوها. جميل. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. لا. الحقيقة اليتامى فعلا في هذه السورة يعني جاء الحديث عن حقوقهم كثيرا. نعم. وعن التحذير الشديد شديد جدا من أخذ أموالهم أو التساهل في أكل شيء منها بغير حق أو التهاون في رعاية حقوقهم. فهذه أيضا يعني لو تبحث موضوع اليتامى في سورة النساء فهو بحث يعني أي نعم طويل يعني. إن الله سبحان الله ذكر آيات اليتم في القرآن، إن لا أتصور أن مسلما يسمع هذه الآيات ولا يتأثر بها. نعم صحيح. ولهذا سبحان الله يعني من قدر الله أن يكون محمدا أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم يتيما صلى الله عليه وسلم عليه. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى بآية النعم عليه في سورة الضحى ولم يجد يتيما فآوى. نعم صحيح. فالحقيقة من الأشياء التي يعني هي نوع من من من, من مفخرة لليتيم أن سيده محمد صلى الله عليه وسلم كان يتيما، ولهذا ذكره نفس السورة قال فأما اليتيمة فلا تقهر. ولهذا سبحان الله يعني من لو تأملت قال ولا تحض ولا يحضون على طعام المسكين ولا تحضون على طعام المسكين، طبعا في قراءة وقراءة وتحضون على طعام المسكين. ولا في اليتيم في كلا بل لا تكرمون بل لا تكرمون اليتيم نعم ولا تحضون على طعام المسكين، فذلك الذي يدعو اليتيم. يعني شوف الآن كيف أخلاقيات أهل الجاهلية مع أنهم كانوا يتسألون بالأرحام كيف كانوا يتعاملون مع الضعفاء وهم من الأرحام. فلما تذكر مثل هذه الآيات التي وردت في اليتيم ستجد سبحان الله فيها غناء. ولا أتوقع أن هناك دستور بالفعل عالمي أيا كان من دستة البشر أشار إلى هذه الحيثية صحيح وبهذا الوضوح، حتى مراعاة النفسية اليتيم النفسية نعم وتفاصيلها ومشاعرها وحاسيسها. شوف في على قضية ما ذكره الشيخ في مراعاة نفسية اليتيم لما قال وإذا حضر القسمة أو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه نعم. وين تجد هذا يا أخي؟ صحيح والله ما مع أن مالها حق ماله قانوني ماله حق قانوني لأن نعم. المال خلاص سيذهب إلى هؤلاء الورثة نعم. لكن بما أنه حضر فله يعني يعطى شيئا بحسب عاد ما تجود به نفوس هؤلاء نعم. أنا أقول هذه الآية يا دكتور مساعد ما أنك شرط إلى هذا المعنى وهو يعني الدفاع عن حقوق الضعفاء وتبني هذا الأمر. انظر هذه السورة العظيمة كما أشار الدكتور قبل قليل قال يعني ظاهر وبارز فيها إعطاء هؤلاء اليتامى حقهم والدفاع عن حقوقهم وبيان ما لهم. الذي ينتصر لهم هنا منه الله سبحانه وتعالى. أليس حاليا بنا نحن أن ننتصر نحن للضعفاء كما انتصر الله لهم في هذه السورة العظيمة؟ أيا كان هؤلاء الضعفاء حتى لو كانوا من الكفار صحيح، فما داموا ضعفاء ينبغي لنا أن ننتصر لهم وأن يعني نعلي قدرهم وأن نأخذ بحقهم وأن لا ندع أحدا ينتهك شيئا من حقوقهم الواجبة لهم وأن نبعث يعني الرحمة في قلوب الناس تجاههم لأنهم يستحقون ذلك ولأن الله أمرنا بذلك ولأن الله سبحانه وتعالى فعل ذلك وبدأ بهم وآثرهم. فحري بنا بالفعل يعني ولذلك أنا أقول هيئات ومنظمات حقوق الإنسان أنا في نظري أنه ينبغي أن يعني تفعل في الدول الإسلامية وأن يشارك فيها العلماء وأهل العلم والفضل لأنها في حقيقتها دفاع عن حقوق الضعفاء والمساكين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أبغوني الضعفاء إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. شوف تنصرون وترزقون الله بضعفائكم نعم والله لقد فرطنا في هذا الأمر غاية التفكير في زماننا نعم. صحيح. وأنتم تلاحظون إخواننا المسلمين في كثير من البلدان الآن تنتهك حقوقهم نعم. حتى حقوقهم في الحياة حقوقهم في الشرب في الأكل في الطعام في الدراسة في العلم وأصبحنا والله لا نحرك ساكن. نسأل الله أن يلطف بنا وبهم. أي والله. صحيح أنه موجود الآن في الدول الإسلامية بعض دور رعاية الأيتام وهذه الحقيقة رائعة جدا ومبادرات رائعة لكن كما تفضلت يعني هذا التشريع السماوي الذي ذكره الله في القرآن في أكثر من موضع جدير بأن يكون حظه من العناية أكثر من هذا. أي نعم. سواء على مستوى الدول على مستوى الأفراد على الأثرياء الأغنياء ولكن نسأل الله أن يتجاوز عنا. يذكر بعض المحامين أنه إذا جاءته قضية أرملة أو يتيم أنه يقوم بالدفاع عنها مجانا بدون مقابل فيقولون أنه ما يعني قمنا بشيء من هذا إلا عوضنا الله عز وجل بقضايا أخرى فأكلنا منها خيرا أو حصلنا منها خيرا كثيرا. سبحان الله. يعني هذا شوف كما ترحم ترحم يعني صحيح. كما لكن ليته أيضا يكمل الإحسان فإذا كان يوقن بأن هؤلاء سبب نعم. أن يدفع لهم أيضا جيد أنه رد حقوقهم إليهم يعني صحيح. هنا يتبنى قضاياهم مجانا هذا كبير من باب الإحسان من قلت الله. طيب هنا في قوله هنا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أنا كنت أتكلم عن هذه الحقيقة من لطائف طيب أعطنا إياها يعني من لطائف القرآن نعم. هل الآن النهي منصب على أن لا هذه الصورة لا تأكل أموالهم إلى أموالكم يعني طبعا هو الآن بعض اللغويين يقول إلى بمعنى مع يعني تأكل أموالهم مع أموالكم أو على قول الذين يرون التضمين تأكلوا أموالكم أموالهم ضامينها إلى أموالكم فيقدر فاعل أو شبيب الفعل لكي يكون دلاء يعني متناسب مع حرف الجر إلى لا تأكلون أموالهم ضامينها إلى أموالكم فتقول ضممت إليه مالي فيكون الجملة متناسقة أيا كان عن طبعا قول من يرى تعاقب الحروف أو قول من التضمين. هو السؤال أن هل هو هذا القيد مقصود في النهي اللي هو الأكل لا لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إلى أموالكم ليس مقصودا لو أكلته بدون ما تدخلوا في مالك هنا واضح أنه في اختلاط في المال إذا تأكل أموالهم من أموالكم يعني مختلط هذا لأنه هو الغالب في التصرف أن يضم مال اليتيم إلى مال الشخص ويدمجهما بحيث يعني يذوب هذا في هذا لكن ذاك أشد وأنكى لو أنه أكل من ماله صراحة صراحة ولم يعطي اليتيم أي نعم وهذا ما فيه إشكال ولهذا هذه أيضا لا تأكل أموالهم إلى أموالكم يعني هذا النهي هذا يعني نهي يعتبر رقم ثلاثة الأول قال آتوا اليتامى أموالهم نعم الثاني لا تتبدلوا الخبيثة بالطيب والثالثة لا ولا تأكل أموالهم إلى أموالكم إلى أموالكم فإذا يكون هناك نوع من العدل طبعا لأنه هذا بيكون صعب أي نعم تمييز لما أنت تخلط تمييز مال اليتيم عن مالك صعب فإذا ستأتي الآيات الدالة على إباحة اختلاط المال لكن بماذا بما يصلحه هو بما يصلحه بيكون بالعدل نعم ما تأخذ من مال اليتيم ألف وهو يتيم واحد وتأخذ من مالك أنت وعائلتك ألف وتدمج بينهما هذا ليس من العدل نعم وإذا جاء الجواب عنها في سورة البقرة في قول الله عز وجل ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم طبعا لأنها جاءت في حل إشكالية مثل هذه الآية لما الصحابة تحرجوا من خلط أموال اليتامى مع أموالهم خشية أن يدخلهم شيء من الحرج فصار الحرج مضاعفا لأنه حتى مال اليتيم سيتلف بشكل مضاعف صحيح عندما تشتري له مثلا خبزة لوحده وطعاما لوحده وأشياء كذا لوحده ستتضاعف عليه التكلفة بخلاف ما إذا أكل مع المجموعة ودخل كسهم من أسهمه فالله عز وجل رفع الحرج عنه وبين أن رفع الحرج متصل بالتقوى أي نعم قال والله قال يسألونك اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح وقدم المفسد هنا لأنه أغلب الله أي نعم أو لأنه الذي يراد تهديده أي نعم وهو الذي لما يؤتى بعلم الله يراد به التهديد ويراد به أيضا الأجر والمثوبة والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم أي لشق عليكم وأحرجكم يعني. أمركم بالفصل في كل ذرة ما هو في كل درهم في كل ذرة ولو شاء الله لأعنتكم فنحن نقول أبدا الإنسان يتقي الله ويراقبه في هذا الأمر حتى في التجارة يا عبد الملك إذا دخل الإنسان في تجارة وراد أن ينمي مال اليتيم ينميه في شيء يتيقن أنه سيكون بالفعل محلا للنماء وين التيقن يا شيخ ما فيه يعني يغلب على يغلب عظم طبعا لا شك لأن اليقين صحيح نعم الحوب كما قيل هو الإثم العظيم نعم إنه كان حوبا أي ولهذا ذكره هنا لا يوجد في القرآن إلا في هذا الموضع الحوب وليس في موطن آخر هل ورد في غير هذا الموضع ما يذكر ما أعرف أنه ورد الحوب إلا في هذا الموضع بالإشارة إلى أنه يعني ذنب عظيم في زواج الرجل بامرأة أبيه إيش كان ختام الآية مقيت أنه هذاك مقتل نعم أنه كان حوبا لأنه الآن اللي وقت يعني شرف على انتهاء هذا اختم ولا تأكلوا لماذا عبر بالأكل يا شيخ مساعد ولم يعبر بالأخذ ولا تأكلوا والأكل يعني هو نوع من أنواع يعني الانتفاع أليس لأنه يعني الغالب على يعني انتفاع الناس بالأموال هو الأكل مثلا أو من أبرز انتفاع الإنسان لنفسه أنه يأكله نعم لذلك جاء وتأكلون التراث أكلا لما جميل وهذا اللي ذكر أنه يعني أكثر ما يعني يستخدم فيه المال للأكل للأكل فعبر عنه بذلك والمقصود هو أخذ المال سواء أخذ أكلت المال. ولا ما أكلت أرضى وأيضا الأكل في إشارة أنه لا يبقي أثرا يعني كانه يأخذ كل مال يتيم ولا يبقي له أثر فلا يأكل اليتيم فيه أي شيء ولهذا التعبير في أنه كان يعني حوبا كبيرة يعني بالفعل أنه متناسق مع هذا النهي العظيم جدا متعلق باليتيم وكان محتاج بالفعل إلى هذا التهديد الشديد يعني أن هذا الفعل إن فعلتموه فإنه إثم وليس إثما فقط بل إنه إثم كبير يعني عبر عنه بالحوب الدال على ضخامة هذا الأثر الإثم ثم أيضا وصفه بأنه إيش كبير كبيرة. أي نعم. لعلنا نقف عند هذه الآية لأن الوقت أدركنا، ونعد إن شاء الله السادة المشاهدين بأن نكمل معهم بإذن الله ما تبقى من الآيات في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. لو أنزلناها